محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام أولا يقع في القبر، لأن جل الفقيه في مقام تحصيله للحكم يمر بمراحل، فإن حصل له القبر في الحكم يحصل بقبر، وإن لم يحصل يحصل بالدليل الاشتهادي إن كان ثابتا، فإن لم يكن فيحصل بالأصل العملي. إذن مراحل الفقيه ثلاث: قطع، ثم دليل اجتهادي، ثم حصل عملي. إذن من المناسب أن نتكلم أولا عن القاض، ثم عن الأدلة الاجتهادية المعبر عنها بالأدلة المفردة، ثم عن الحصول العملية، وبعد ذلك نتكلم عن تعارض الأدلة. الآن يقع الكلام في القصر، لا إشكال في أن الله عز وجل له الحق في أن نطيعه، فإنه المولى لنا، هذا أول. ولا إشكال أيضا في أن له حق القضاء علينا في التكاليف المقطوعة، يعني لو اقطعت بالتكليف قطعت بأن هذا واجب، فلله سبحانه علينا أن نطيعه في هذا التكليف الذي قطعنا به عليكم السلام ورحمة. هذا هو القدر المقياس. يعني شنو هذا هو القدر المقياس؟ يعني له حق الإطاعة في التكاليف المقطوعة بيننا وبين المشروع، هذا متفق عليه بيننا وبين المشروع. أما في التكاليف غير المقطوعة، يعني المضمونة، يعني المشكوكة، يعني المحتملة، هل له حق الإطاعة سبحانه؟ هذا خلاف بين هو بين المشروع. نحن نقول نعم، هم يقولون لا. ولأجل ذلك قالوا بقاعدة حفظ الثقاف بلا بيان، بلا بيان يعني بلا علم، يعني إذا علم أقول بالتكليف ذات الوقت يحسن الثقاف، وأما إذا لا يوجد علم فيحبس الثقاف. فكأن حق الإطاعة عند المشهور مقصور على التكاليف المقطوعه. على اي حال المقدار الذي احنا نريد ان نقبل عليه الان ماذا المقدار الريد؟ ان الله عز وجل لا اشكال في ان له عرفنا، لا اشكال في ان له حق الاطاعه، ولا اشكال ان حق الاطاعه ثابت بصورة ما إذا قطعنا بالتكليف، ويكون هذا القطع منجز إذا قطعت بالوضوء يتنجز عليه، يعني يتنجز يعني استحق العقاب لو فعلت. وإذا قطعت بعدم الوجود، بعدم الوجود وواقعا كان يوجد وجود، يعني قطع كان مقطع، فقطع شنو تمني يصير عذر، إذن القطع التكليف يكون موجبا للتنجيز، لتنجيز ذلك التكليف طبيعي احنا اطراف. واذا قطعت بعدم التكليف بعدم الوجود وواقعا كان اكو وجود يكون قطعي قدر لي، هذا معناه المعذري. فالقطع اذا صار منجز في صورة ومعذر في صورة أخرى. هذا المجموع المنجزية والمعذرية يعبر عنه في الحجية، في حجية القطع. إذا معنى حجية القطع لو سئلنا ما هي؟ يعني كونه منجزا، كون القطع منجز ومعذر. منجز لو حصل قطع بالتكليف، معذر لو قطعت بعدم التكليف بعدم الوجود وكان واقعا قبل الوجود. هذا لحد الان شيء واضح. الشيء الثاني اللي يريد نبين ان اكو خلاف بيننا وبين مشهور في ان التكليف اذا لم يكن مقطوع هل له سبحانه علينا حق الإطاعة، يعني إذا كان مضمون أو مشكوك أو محتمل؟ قلنا نعم عقلنا بذلك يحكم. وهذا معناه، وهذا معناه أنه يجب إطاعة الله عز وجل كلما انكشف التكليف، سواء كان انكشافا قطعيا ام ظنيا ام احتمالية، ولو احتمال كان بدرجة 20% عقلنا يحكم بوجود الأداء. وهذا خلاف للمشهور، فإنهم قالوا فقط في صورة القطع بالتكليف له سبحانه علينا الأضاء. أما نحن مرادان، كلما حصل كاشف بأي درجة، كلما حصل كاشف عن التكليف تجب الإطاعة، ولكن بشرط أن لا يرخص المولى في مخالفة هذا التكليف. أما إذا رخص تخفيفا جديا لا أدلية فتجوز عن المخالفة، ليس جوز مخالفة، لأن عقلنا يقول يجب إطاعة أحكامه سبحانه إذا هو بنفسه لم يرخص في مخالفتها. أما إذا رخص فلا بأس بمخالفة ذلك التكليف إذا رخص ترخيصا جديا. هذا هم ناس الكبر. النقطة الثالثة، متى يجوز له سبحانه أن يرخص في مخالفة التكليف الذي انكشف له؟ متى يمكن أن يرخص في مخالفة التكليف ترخيصا جديا؟ الجواب، الجواب في مورد الظن بالتكليف، إذا ظنيت أو الشك أو الاهتمام بالتكليف. هناك لا بأس بأن يرخصنا الله سبحانه في مخالفة التكليف فيجعل لنا أصل البلاح، فيقول إذا لم تعلم بالوجود لم تعلم. إيش هو عظيم بالوجود أو شكيت بالوجود أو احتمل تكناه على جميع التقادم، إذا معلمين بالوجود أو بالحرمة فالأصل لفت يجعل حكم ظاهري بالبضاح في مواردنا في موارد ظن بالتكليف أو الشكل يجعل حكم ظاهري. ليش يمكن؟ لأن قبل أنه يمكن الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية بلا تنافي كما بينا على نفسك. يمكن جعل حكم ظاهري بالبضاح إذا لم أقطع بالوجود بل ظننت أو احتملت التكليف، فهنا يمكن ترخيص جدي بالأحكام. وأما إذا قطعت بالوجوب أو بالحرمة فما يمكن جعل تصحيح جدي في المخالفة. ليش؟ لأن إذا قطعت أن هذا حرام قطعت التصحيح، فإذا الشارع راضي رخصني يقول لي ما يفعل الشيخ، ما يفعل، ما يفعل مضاعلك تسكت ما يفعله، أقول لك قطعت لأن حرام يقول لي ما يفعل. هذا لما يقول ما يفعل تسكت فكن واقعي يحكم ظاهر، يقول لي ما يفعل دعوان مين، بس أنت اللي تقول يمكن أنت الخاص. إذا تريد تقول يمكن هذا الحكم بالإباحة واقعي أو ظاهري، إذا كان واقعي أنا قاطع أنه حرام ويرخصني واقعا في ارتكابه فيلزم من ذلك اجتماع المتناقضين، اجتماع المتناقضين إما واقعا وفي نظر القاطع معا، وإما فقط في نظر القاطع فقط في نظر. يعني شلون؟ يعني لما نقتعد أن هذا حرام بعد المقرر حرامها والشارع رخصني ترخيص واقع، أقول طبعي بأن هذا حرام كان مصيب للواقع ومخطئ. إذا كان مصيب معنى مصيب يعني شنو؟ يعني واقع عن كرسة، يعني واقع عن كرسة حرام، فإذا شلبك اجتماع الحرمة والإباحة واقعية بشيء واحد، حرمة واقعية وإباحة واقعية في شيء واحد، يصير يأتي مستقيم متماثلين بالمين متماثلين. وإذا قطع مخطئ، مخطئ يعني شنو؟ يعني واقعا ما كان خمرا، واقعا كان ما، فهم يلزم اجتماع المتناقضين لكن وين؟ في نظر القاطع، لان دائما القاطع بنظر ان قطعه، لان القاطع دائما بنظر قطعه مصيب صحيح، فيلزم اجتماع المتناقضين في نظره وهذا مستحيل. كما أن اجتماع المتناقضين واقعا مستحيل كذلك اجتماع بنظر القاطع مستحيل. إذا نرح لحد الآن، إذا الشارع يريد يجعل ترخيص وين؟ ترخيص في مورد قطع بالحرم، إذا ترخيص واقعي كان فيلزم إما اجتماع المتناقضين فقط في نظر القاطع، فقط في نظر القاطع. وكيف يصير فقط في نظر القاطع؟ يصير خطأ، خطأ قطعي. أو يلزم اجتماع المتناقضين هم في نظر القاطع هم في الواقع. وكيف في صورة الإفراد؟ هذا كله شكل. إذا كان هذا الترخيص الذي يجعله ترخيص واحد، وإذا كان حكم ظاهر ترخيص ظاهر، هذا هم ممكن. ليش؟ لأن الحكم الظاهري فقط يصير في موضع الشك، في مورد الشك يمكن فعل حكم، في مورد الإنسان شاك في الحكم الواقعي يمكن فعل حكم ظاهري. أما إذا هو قاطع بالحكم الواقعي يمكن جعل حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري خطاب للشاك. أما العالم والقاطع بالحكم الواقعي لا يمكن جعل الحكم الظاهري في حقه. المختار تأتي لها من قبل فتأخذت فيها، هذا دور له بصورة مختصرة حتى تطبق العبارة. النقطة الأولية الذي بينتها أن الله سبحانه له حق الإطاعة علينا بلا إشكال، والقدر المتيقن من حق الإطاعة في التكاليف المتيقنة. فإن تيقنا بالتكليف بالوجود كان التكليف منجزا، وإن قطعنا بعدم التكليف بعدم الوجود وكان واقعا موجود كنا معذورين. هل ممجزة ومعذورية؟ تسمى بحجية الله. أي نقطة أولية. نقطة ثانية، وأيضا له سبحان حق الإطاعة التكليف المشكوك والمظنون والمحتمل، خلافا للمشكوك. ولكن ليس عندنا نرى أن حق الطاعة ما مختص بمن بالتكاليف المفتوح، لكن بشرط أن لا يرخص ترخيص جدي في المخالف. أما إذا رخص عقلنا بعد ما يقول يلزم امتثال ذلك التكليف، لا المشكوك أو المحتمل أو المقطوع أو المقطوع. لكن متى النقطة الثالثة، لكن متى يمكن الترخيص الجدي؟ في صورة ما إذا كان التكليف مظنون أو مشكوك أو محتمل. ليش يمكن هنا جعل حكم ظاهري بالترخيص؟ لأن بينا أن الأحكام الظاهرية يمكن أن تجتمع مع الواقع. أما إذا قطعنا بالتكليف قلنا ما يمكن جعل حكم بالتكليف لا واقعي، لأن يلزم اجتماع المتناقضين. يو فقط في نظر القاطع وقت في صورة القاطع، لا في الواقع وفي نظر القاطع هذا في صورة القطاع، هذا لا حكم ظاهر. وإذا حكم ظاهر ما يمكن، لأن مورد حكم ظاهر الشك هنا لا شك فيه، انتفق المصدر. الفرق تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي وهو الله سبحانه حق الطاعة. ليس لحق الطاعة، لأنه مولى، لأنه مولى شبه بحكم يعني بسبب مولويته. والمتيقن من ذلك يعني حق الطاعة هو وين حق الطاعة؟ هو حق الطاعة في التكاليف المفروضة، يعني إذا اقطعت بالوجود سيتنجز. وهذا هو معنى منجزية، فمعنى منجزية القطع يعني أن لو اقطعت بالتكليف فله سبحانه حق الإطاعة أضاعت. فإذا ما أضعت الطاعة كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد، لا يمتد مو يمتد، لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما، جزما بعد ما يحتاج يصح لعدم الجزم بعد شيء يصح لعدم على أي حال مو ها وهذا هو معنى المعذرية في الحق. هل مجموع من المناسبية والمعذرية هو ما مقصده بالحسن؟ هذا كان ثاني نقطة أو دي نقطة ثانية. وما عرفنا سابقا أن حق الطاعة يشمل التكليف المظنون والتكليف. ما عرفنا سابقا أن الصحيح خلافا للمشهور. عرفنا ماذا؟ أن الصحيح في حق الطاهر شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا ما يختص بالمشروع. يعني شراح يصير الظن والاحتمال فيكون الظن والاحتمال منجدا أيضا. يعني أيضا شنو القاصة قطع منجد الاحتمال الظني أو يصير منجد الظن والاحتمال يصير منجد. ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوع ماذا؟ مو فقط الخطأ لا، أن المنجزية موضوعها مطلق الانكشاف. إذا انكشف ولو كان هذا الانكشاف انكشاف غير قطعي، ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة. دائرة حق الطاعة يشمل كلنا كذلك المضمونة والمحتملة غير أن سبحانه إلى حق الطاعة قلنا بشرط أن هو ما يجيب لنا ترخيص جدي ثم قوي غير أن هذا الحق من حق الطاعة. وهذا التمجيد تمجيد التكليف يتوقف على عدم تمجيد التكليف إذا قطعنا به أو ظننا أو احتمالا يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف. شلون يعني يحصل المؤمن؟ وذلك يعني حصول المؤمن دي من يصير بصدور. وذلك المحصول المؤمن يصير بصدور ترخيص الجاد منه غير هتدي في مخالفة في التكليف المنتشر. ليش بعد الناس إذا رخص ما إلى حق الإطاعة؟ واضح بعد ليش؟ حتى ما يكون بعد هو إذا رخص ولا حق الإطاعة بعد شلون يصير؟ هو رخص تحت المخالفة. إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفة الإدانة عن الإطاعة بمخالفة التكليف على مخالفته. وكيف إذا كان هو نفس المولى قد رخص بصورة جدية جادة في مخالفته؟ هاي هما في النقطة الثانية. النقطة الثالثة أما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنتشر بصورة جادة بصورة الظن والاحتمال؟ فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف بالنسبة إلى التكاليف ينتشر بالاحتمال أو الظن يجعل من أصل الظاهر. وذلك يجعل حكم ظاهر الترخيص في موردها في مورد التكاليف المنتشفة بالاحتمال أو الظن في موردها في مورد كتاريخ تكون الاسمان أيضا. شنو الشيء يجعل المحض الظاهر كأصالة الإباحة والبراء وما قم ناقص بين الترخيص الظاهري وبين ذلك التكليف سواء كان ثالث واسعا ما قم ناقص ولا يكون ناقص بين هذا الترخيص الظاهري وبين ذلك التكليف الذي نحصل له ظلبي وهو التكليف الواقع. ليش ما قم ناقص؟ لأن بينا ايش معنى بين الفضل الظاهر إذا تتذكرون والواقع بما تقدم. قلنا لا من حيث المبادئ أكو ولا من حيث الامتثال. أما من حيث المبادئ من المبدأ واحد، وأما من حيث الامتثال كنا واحد في حكم واحد أما الامتثال لعدم وصوله. طب لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وليس الترخيص الظاهري هنا أجلي هو جدي جدي، لأن المولى يفعل هذا الترخيص ليش؟ تحفظا إعلاما على الملافات الواقعية للتكاليف أو للإباحة أو للأحكام الواقعية، بشكل فتحفظا على تلك الأحكام الواقعية يجعل هذا الحكم الظاهر، يكون هذا الحكم الظاهر ناشئ عن التحفظ على تلك الأحكام كما احنا بينا فيما سبق الكبار، وليس الترسيخ الظاهر هنا، بل المولى جاد في هذا الترسيخ ضمانا لما هو الأهم من الأغراض يعني والمبادئ الواقعية. هذا إذن إذا انكشف على نحو الظن والاحتمال بما يمكن جعله ترسيخ الظاهر، وأما لا تثليث المنكشف بالقاف فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالف، ما يمكن. أقول ومن هنا عبارة مشهورة للأصوليين يقولون فيها لا يمكن سلب المنجزية، سلب المنجز حجية أو المنجز عن القاف، يعني إذا اقطعت بالتكليف ما يمكن للمولى بعد يسلب المنجزين. سلب المنجزين شو؟ لأن يرخصني في المخالفة، قلنا ما يمكن لا بس واقعي تسمع المتناسبة ولا ظاهري، لأن تقصد ظاهر مفتوح على الشرك ونشر المال. وأما تجد المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص جاتي مخليص، لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي، يعني ناشئ حقيقي، شو نقول حقيقي؟ أمس أولا من كذا بحث حقيقي بمعنى ناشئ من مبادئ في نفسي، هذا يعني حقيقي طريقي، يعني شنو معنى؟ يعني ما ناشئ من مبادئ غير مبادئ الواقع. وإما حكم ظاهري يعني طريق اللي ناشئ من مبادئ الواقع، مو ليس له مبادئ في نفسي. كلاهما مستحيل، أم الأول يعني التخطيط الجد الواقعي أم الثاني؟ والوجه بالتحالة الأول يعني التخطيط الواقعي، قلنا شدة في صورة الإصابة، تذكروني ولا لا تنسون هذا، في صورة الإصابة يلزم اجتماع المتناقضة هم واقعا هم في نظر القاطع، والوجه بالتحالة الأول أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين. مش وقت يلزم في حالة كون التكليف المقطوع، ما نقطعك الحر لأن هذا خمر حرام، فإذا كان هذا التكليف اللي تقطعت فيه ثابت في الواقع، ثابت في الواقع عن كلمة شنو؟ يعني قطع كان مصيب، يقول قطع مصيب، يقول ماذا كان هذا التكليف اللي تقطعت فيه ثابت واقع، نفس الشيء بعد، فإذا كان ثابت واقع يعني قطع مصيب، فاش راح يبدأ؟ هم ثبوت الإباحة الواقعية على هذا الخمر، وهم الحرمة ثنافي حكمين واقعيين ايه حقيقيين، هذا مستحيل بالنسبة، هذا إذا طبعي مصير، وإذا مو مصير فإنه يبدأ في نظر القاطع فقط وفقط، ويلزم اجتماعهما يعني اجتماع الحكمين الحقيقيين المتنافيين على أي حال في نظر القاطع، على أي حال نظر يعني على أي حال، يعني سواء كان المقطوع حتى في المقطوع ثابت واقعا أم لا، وبتعبيري سواء كان قطعة مصيب أم لا اجتماع في نظر القاطع ولازم على كل التخيرة، فاجتماع في نظر القاطع لازم في صورة الإصابة والقطع، واجتماع في الواقع مختص بصورة الإصابة، ويبدأ اجتماعهما على أي حال في نظر القاطع. ليش؟ لأن القاطع لأنه يرى، يعني القاطع يرى مقطوعه، مقطوعه أو شيء مقطوعه، يعني الحكم الذي يقطع به هو المقطوع المجهول، هذا مقطوع تكليفا، لأنه يرى مقطوعه ثابتا دائما، شو دائما هو قطع مصير، فإذا قطعت بالوجود دائما يرى الوجود ثابت، فإذا يرى الوجود ثابت شلون أرخص فيما المخالفة، يعني راح يلزم اجتماع اثنيناتهم بنظره، فكيف يصدق بذلك؟ بذلك وين بذلك؟ يصدق بذلك يعني بالترخيص، بالترخيص في مخالفة هذا التكليف، مع انه يرى التكليف ثابت، ونظره يرى ان التكليف ثابت واقعا، فما يمكن ان يصدق عن إباحة أصول مرخص في المخالفة. تحت التصريف بالترخيص في مخالفة هذا التكليف، لأنه يرى التكليف ثابت بنظره، يرى أن التكليف ثابت واقعا، فما يمكن أن يصدق عن إباحة أصول مرخص في المخالفة. هذا بالنسبة إلى التخصيص الحقيقي. وإذا كان المقصود الترخيص الظاهري، أو شكرا قلنا هذا ما يمكن، لأن موضوع الحكم الظاهر والشيء والوجه في الحالة الثانية أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك ولا شك ما هو الوقات، إذا ما في شك ولا مجال لجعل الحكم الظاهري. هذا كل الذي شرحنا. الآن هذا ما شرحنا بعد، الآن من جدول جديد راح نشرح. لرب قائل يقول يا شيخنا أنت قلت إذا قطعت بالوجوب لا يمكن الترخيص في المخالفة ولو ترخيصا ظاهريا، ظاهريا ما يمكن. ليش؟ لأن الحكم الظاهري قلنا موضوع الشك. لرب قائل يقول صحيح الحكم الظاهر موضوع الشك، لكن روح الحكم الظاهر، روح الحكم الظاهر يمكن للمولى أن يجعلها روح الحكم الظاهر. مقصود شنو روح الحكم الظاهر؟ عرفنا بهذا المعنى، جعل مقصود. مقصودنا شنو؟ يعني احنا قلنا الحكم الظاهري منين ينشأ؟ سبب نشوء ماذا؟ سبب نشوء ان الملاذات تختلف، ملاذات الحرمة مثلا او الوجود تختلف بينا، في ملاذات الاباحة ما يتميز مضح عن الواجب او عن الحرام. فالمولى اذا عند الاهم هو الإباحة شدعا بصالح الإباحة، وإذا الأهم هو الوجوب أو الحرمة شدعا بصالح الإباحة. هذا كان روح الحكم الظاهري، روح وحقيقة الحكم الظاهري، هذا كان بعد منشأه وحقيقته، وهذا كان في مورد نقول لو فرض أن هذا المثلث يقطع بالتكاليف كثيرة، يقطع بأن الشيء فلان واجب ذاك واجب ذاك حرام، ويقطع، لكن المولى يدري 90 من ذني العلوم 90% منها هي مخطئة، يعني واقعا الموارد 90 منها إباحة أكو، لكن هو قطع بينه بالحرمة أو بالوجوب. والمولى بنظر أن الإباحة أهم، الإباحة بنظره لفرضه أهم، فحفاظا حينئذ إعلاما على الإباحة التي هي أهم بنظره يشير على المولى حفاظا على هذا الملاك الآن، يجعل حكم ظاهري بالإباحة ترخيص. يجعل ليش؟ لأن هذا في ذن الموارد الذي حصل قلنا حتى قبل، إذا هن 100 مورد 90 من عندهم افترضنا إباحة موجودة، يعني طبعا كان مخطئ، يعني الإباحة راح تفوت، ملاك راح يفوت. فالمولى حفاظا على ملاك الإباحة في ذن الموارد 90 يجعل ترخيص ظاهري في ذن الموارد، وكل الموارد 100 لا خصوص موارد التسعين الذي المكلف بها مخطئ، الذي المكلف بها مخطئ. فتعلم المولى هيك يقول كل تكليف، كل قطع مخطئ، كل قطع بالوجوب او بالحر، وكان القطع مخطئ. انا شو عملت؟ انا شو عملت؟ ترخيص ظاهري في حقه. فابناء المولى شفعل بالتالي هذا اللي بيقدم يشعل روح الحكم الظاهر. يعني صحيح هو حكم ظاهري من سمي، هذا حكم ظاهري من سمي، ليش من سمي حكم ظاهري؟ لان الحكم الظاهري ما ورده، هذا من سمي حكم ظاهر، لكن روح الحكم الظاهري فيه موجودة، لان روح الحكم الظاهري ما هي ان ينشأ من للتحفظ على الملاك اهم شيء الاختلاط وعدم التمييز. هذا بالتالي اهم الكفار، لان المكلف صار عنده اختلاط بين من؟ ملاكات الاباحه وبين من؟ ملاكات الوجوب والحرمه، بناء اكو وجوب او حرمه، بينما واقع مش اكو هو اباحه. فالمولى حين هذا الحفاظ على ملاك الاباحه في هالموارد التسعين ايش يجعل؟ يجعل حكم ظاهر. افضل ما نسميه ظاهر وكيف لا تسميه، لكن حقيقه الحكم الظاهر، روح الحكم الظاهر فيه موجوده. فلماذا لا نقول هذا جائز؟ جواب واضح لعله هو ان المولى حينما يقول كن قاطع بالوجود او بالحرمه وقطع مخطئ، وقطع مخطئ، انا جعلت في حقه شنو؟ التخصيص. هذا كل مكلف هو بنظره لما يقطع قطع بنائه مصيب غير مخطئ. فهذا الترخيص يرى انه غير ثابت، غير ثابت في حقه، فتشريعه حينئذ يصير لهوا لعدم امكان وصوله الى المكلف القاطع. يعني كل قاطع يرى قطعا مصيب، بس المفروض كذا الترخيص ثاني جعل المولى في موارد القطع المخطئ هو يجعله، يعني تريد يجعله حتى في موارد القطع المصيب، فهذا ما له معنى. الترخيص يجعله في موارد القطع المصيب، فيجعل هذا الترخيص في موارد القطع المخطئ، فيقول كل قطع مخطئ جعلته، كل قطع بالوجوب او بالحرمة وكان مخطئ جعلت في مورده الترخيص الظاهري. من المعلوم كل مكلف ويرى انه قطع مصيب، والا اذا شوي انه يرى قطع مو مصيب شوي ولو بدرجة واحد كما صار صادقا، فاذا يرى قطع دائما مصيب فيرى ان هذا الخطاب ما متوجه اليه. اذا هذا الخطاب معناه ما يمكن وصوله الى واحد، حتى واحد من المكلفين يمكن وصوله، فتشريعه يصير لغوا وقد يناقش في هذه الاستحالة، لا استحالة من التحريف في موارد القطع بالتكليف جعل التركيز، قد يناقش بأنه لا نجعل تصريف ظاهر. شلون؟ بأن الحكم الظاهري كمصطلح متقوم بالشيء صحيح، بما أن الحكم الظاهري يطلقوه فقط، وين يطلقوه؟ في أي مورد اللي يكون شك أكون يقال حكم ظاهري، لهذا الاعتبار هذا نسمي حكم ظاهري. اسم الحكم الظاهري من يجعل بها؟ لا يمكن أن يوجد كمصطلح كاسم حكم ظاهري صحيح. هل اسم هل لكم ما يمكن يجي؟ لا يمكن ان يوجد في حالة القطع التسليم، ولكن روح الحكم الظاهري مش عنه مو اسمه، ولكن لماذا لا يمكن ان نفسر الترخيص يحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا؟ شلون؟ نجعل الروح بهذا البيت، لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ واقعية. يعني بعبارة أخرى، عند عدم التمييز وعدم التصريف على اختلاط وعدم تمييز المكلف لها، يعني المبادئ، يجعل هذا الخطاب ليش؟ لضمان الحفاظ علينا على الأمان. إذا ملاك الإباعة الأهم يجعل إطاعة الإباعة، وإذا الحرمة إباعة الأهم للحفاظ علينا على ما هو أهم منها، يعني من المبادئ الواحد. مبادئ يعني ملاكها، هي تقصدت المثلث زي ما يفضل بيناتها. فإحنا شو نسوي؟ شلون نميز له؟ يوع عن طريق جبرائيل ننزل إياه ونقول له على أنه ترى هنا ملاك الإباعة، هذا طريق غير متعارف. فشو نسوي؟ نجعل إذا ملاك الإباحة أهم، نجعل حكم في الإباحة تقرير عام. فإذا افترضنا أن المولى، فإذا هذا الطبق يجي نطبق الفتنة نفسه في مولى، فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف، دول اللي بيقطعون بالتكاليف، لاحظ كثرة وقوعهم فينا بالخطأ، فإذا خطأهم كان بمقدار 100، شاف 90 من هذه بالحقيقة مشتبهة، يعني اكو اباحة وهم قطعوا بالوجه او بالحضن. لاحظ كثرة وقوع القاطعين، دول القاطعين بالتكاليف، لاحظ كثرة وقوعهم في الخطأ بمقدار 90 من الموارد واقعين في الخطأ، واقعين في الخطأ وما مميزين، وعدم التمييز بين خطأ التفسير على الخطأ، واقعين في الخطأ يعني واقعين وين في الخطأ، معناه شنو؟ يعني ما مميزين بين موارد التكليف وموارد التفسير. بناءهم هذا من مورد التفسير، مع انه واقعا هو من مورد التفسير. فاذا 90% كانوا مخطئين، يعني كان بلا اباحه، وكانت ملاكات الاباحه الاقتضائيه ايش كانت؟ اهم افترضناها تستدعي، ما ندري اهم هو الصيد يقول تستدعي، هذا تعبير ثاني نفس الشيء، تستدعي الترخيص في مخالفتنا، في مخالفة ما يقطع به من التكاليف. فكل تحديد يقطع به نقول خالفة حفاظ علينا على هالإباحات، فكل التفصيل في مخالفة ما يقطع به من التكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، ملاكات الإباحة اللي إياها. إذا هيك افترضنا، فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ لكن في أي مورد؟ في موارد قطوع المخطئين. والجواب على هذه المناقشة أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية من الإباحة الواقعية في موردنا، في مورد خطأ، في مورد خطأ القاطعين، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، لأنه يرى قطعه بالتكليف بسيط، فهو بالنسبة إليه هذا السفار، هذا السفار الترخيصي، ترخيص حينئذ غير جدي، يعني المفروض هو هكذا قاطع بالإصابة. وقد قلنا فيما سبق أن حق الطاعة والتنجيس متوقف علينا على عدم الترخيص الجاف في المخالفة، وهنا لا ترخيص جاف، وإنما هذا الترخيص يراه قاطع، ترخيص أشهر شيء بالهزلي غير جدي، ما نفع إرادة كثير. فإذا غير جدي يلزم إطاعة هذا القطع وما أعتني بهذا التلخيص، ويتلخص من ذلك هذا التلخيص إلا لما قرأناه السير قاعد يلخصه في نقاط ثلاثة، ما أكو عندنا بعد شريح. ويتلخص من ذلك أولا أن كل انكشاف للتكليف، هذا التلخيص من أول ما قرأناه السير في درسه اليوم إلى الآن، أن كل انكشاف للتكليف، يعني سواء كان انكشاف قطعي ظني احتمالي منجز، يعني ولا تختص المنجزية بالقطع لسعة دائرة حق الطاعة، ويشمل كل انكشاف خلافا للمشروط. وثاني، هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالف. نقطة ثالثة، شو وقت يمكن صدوره؟ إن صدور مثل هذا الترخيص معقول شو وقت؟ في موارد الانكشاف غير القطعي، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ومن هنا قال الأصوليون عبارتهم المشهورة، ولذلك ان القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات. مثل غير المنجزات يمكن سلب المنجزية عن، اما القطع ما يمكن. ليش؟ لما بينا لا يمكن تخيف واقعي اجتماع متناقضا ولا ظاهري، لان ظاهري موضوع الدرس ان شاء الله في يوم احد ان شاء الله، مو باكر يعني باكر اذا سافر الى طهران ان شاء الله يوم السبت عن المولد النبوي، في يوم الاحد بحوله وقوته عز وجل.